وأراد غريمه منعه نظرنا، فإن كان محل الدين قبل محل قدومه من السفر مثل أن يكون سفره إلى الحج لا يقدم إلا في سفر، ودين يحل في المحرم أو في ذي الحجة فله منعه من السفر، لما حد الدين حيجي عليه هو إيه مثال، لأن عليه ضررا في تأخير حقه عن محله، مش يسافر والتاني بقى إيه يعني يخبط راسه بالحيطة هيضطر هجيبه منين. فلذلك الشريعة ترى أن الغريب لو له أن يمنعه من السفر، لذلك الأجل يأتي في أثناء إيه حتى لو كان السفر الحج، فإن أقام ضمينا مليئا أو دفع رهنا يفي للدين عند المحل فله السفر، لأن الضرر يزول بذلك. وأما إن كان لا يحل إلا بعد محل السفر مثل أن يكون محله في ربيع وقدومه في سفر نظرنا، يعني إيه يعني هو مسافر معاد الدين بيكون في شهر إيه ربيع، وهو يرجع في إيه في سفر، من الأول سفر والربيع سفر طبعا أولا ثم يأتي ربيع، فالمحل الدين في ربيع وهو يقدم قبله في شهر سفر، هل نبادر نقول لا خلاص يسير يسافر؟ لا، ننظر في طبيعة السفر، فإن كان سفره إلى الجهاد فله منعه حتى لو كان هيرجع معاد الرجوع قبل إيه معاد الدين، ليه؟ لأن السفر ده فيه مخطرة، ما دام خرج للجهاد يبقى يتعرض للإيه؟ القتل والشهادة. يقول فإن كان سفره إلى الجهاد فله منعه إلا بضمين أو رهن، لأنه سفر يتعرض فيه للشهادة وذهاب الناس فلا يأمن فوات الحق، وإن كان سفره لغير الجهاد فظاهر كلام الخرقي أنه ليس له منع، وهو أحد روايتين عن أحمد، لأن هذا السفر ليس بأمارة على منع الحق في محله، فلم يملك منعه منه كالسفر القصير وكالسعي إلى الجمعة. قد يستدين الشخص ويرغب في أداء الدين ويبذل جهده بذلك لكنه لا يجد ما يفي لدينه، هذا الإنسان يعالج الإسلام وضعه فيحث الدائن على إنظاره ووضع الدين عنه، ومن جانب آخر تفتح له فرصة للحصول على مساعدة لرد الدين من قبل المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية. شريعة ما جعلت الذين ركبهم الدين ولا يستطيعون الوفاء جعلهم من الإيه؟ من المستحقين للصدقات الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فالغارمون هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم به ولا خلاف فيه، اللهم إلا من الدان في تفاهم فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب، ويعطى منها من له مال وعليه دين محيط به ما يقضي به دينه، فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير وغارم فيعطى بالوصفين. وقال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه كما فلم تغطي الدين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، خذوا ما وجدتم قال أي رؤية ما خذوها وليس لكم إلا ذلك، فيعمل إيه ما لكم إلا الموجود. وهذا رواه مسلم. يقول النووي وفيه التعاون على البر والتقوى ومواساة المحتاج ومن عليه الدين والحث على الصدقة عليه. فإذا قدم الإسلام أيضا للمدين العاجز عن أداء الدين فرصة للحصول على ما يعينه على أدائها من قبل إخوانه المسلمين. ليس هذا فحسب، فلم يقتصر الإسلام على حث المسلمين على مساعدة المدينين وفرض نصيبهم في الصدقات، بل قرر أن من مسؤوليات الدولة الإسلامية مساعدتهم. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه قضاء، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. يقول ابن حجر الراجح أن هذا الحكم مستمر في ولي أمر المسلمين، لكن وجوب الوفاء إنما هو من مال المصالح. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن وهو بالعراق أن أخرج أعطياتهم، فكتب إليه عبد الحميد إني قد أخرجت للناس أعطياتهم وقد بقي في بيت المال مال من شدة البركة، كل الناس أعطيت عطاء عطاء السنوي هذا وبقي مع ذلك في بيت المال مال، فكتب إليه أن أنظر كل من ادان في غير سفه ولا سرف فاقض عنه، لكن ليس لكل أحد أكل أموال الناس باسم القرض، ثم بعد ذلك يعني إيه يذهب إلى بيت المال ليؤدي هذا الدين، لابد من شروط حتى يكون مستحقا لأن يعانى من بيت المال المسلم. الشرط الأول وجود سبب معقول ومشروع للاستنانة، يعني لا يستدل الإفراط ولا للتبرير ولا شيء محرم، فلابد من سبب معقول وسبب مشروع. ثانيا لابد من بذل الجهود من المقترض لأداء الدين، يعني مش يتفصل ويتوكل على أن يتوكل يعتمد على أن البيت المال سيسدد عنه، لا لابد هو أن إيه يبذل وقعه في سداد الدين، فبعد كل المحاولات إذا لم يستطع حينئذ يعامل البيت المال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه ثم جهد في قضائه ثم مات قبل أن يقضي فأنا ولي، يعني ما قصر جهد في قضاء حاول بكل ما يستطيع أن يقضي. الشرط الثالث وجود الأموال في بيت المال، الشرط الثالث وجود الأموال في بيت المال، لأن الدكتور قال من توفي من ضيف ترك دينا فعلي قضاؤه، متى؟ لما فتح الله عليه الفتوح، إذا كان لك الميزانية تسمح في بيت المال حينئذ يسدد يعني دينا. من هذه الأشياء أيضا من هذه التشريعات أن التركة لا توزع إلا بعد استخراج الدين. أنا أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 012-365-9539، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.